السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغا نصابا، فنصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك وإلى جميعه، ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ولو لمن يحرم عليه غير فار من زكاة، وتجب في محرم ومعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا، ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أنها تجب الزكاة في الذهب والفضة، ذكر ذلك في حديث أبي بكر الذي كتبه لأنس أنه قال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، فإن لم يكن عنده إلا 190 درهما فلا زكاة عليه إلا أن يشاء ربها. ثم جاء أيضا تحديد نصاب الذهب 20 مثقالا. نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار الذي يتعامل به، وقدر الدينار بأنه 4 أسباع الجنيه السعودي، الدينار القديم، فيكون النصاب من الذهب قدره بأنه 11 جنيها ونصفا بالجنيه السعودي، وقدره أيضا بما يسمى الجرام، قيل 85 جرام وقيل 91 جرام، والفرق يسير. إذا كان عنده من الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول فإنه يزكيه، سواء كان تبرا أو مسبوكا أو مضروبا أو مصوغا، وذلك لأنه أول ما يستخرج من الأرض يكون معه شيء من الخبث ومن الحديد ونحو ذلك، لقول الله تعالى: مما يكون من الحلي، لما ذكر الزبد فما الزبد يذهب دفاء جفاء، يعني أن ذلك التبر يكون منه ما هو شبه الجفاء، فهذا لا يكون فيه زكاة حتى يبلغ الصافي نصابا بهذا المقدار. هذا الذي يسمى تبرا. ثم إلى صفي وأصبح قطعا سمي مسبوكا. يقول الشاعر: سبكناه ونحسبه لجائنا فألف الكير عن خبث الحديد. اللجين هو الذهب الخالص، سبكناه يعني أدخلناه بالكير لنصب فيه فلم يكن إلا خبث حديد. فإذا جعل حليا سمي مصوغا، صاغه خواتيم أو صاغه كلائد أو صاغه أكراط، القرط الذي يجعل في الأذن والكلائد التي تكون في الرقبة والأسورة التي تكون في الذراع ونحو ذلك. فإذا كان حليا سمي مصوغا. ثم إذا ضرب وجعل نقدا فإنه يسمى مضروبا. ضربه أي جعله نقدا. لما خرج الريال السعودي القديم كتب عليه: ضرب في مكة المكرمة، أي جعل. فإذا بلغ 20 مثقالا 20 دينارا فإن فيه الزكاة. والفضة 100 درهم، والدرهم قطعة صغيرة من الفضة يتعاملون بها. ولما خرج الريال الفرنسي الذي كانوا يتعاملون به يستوردونه من فرنسا، قدروا النصاب به ب22 ريالا فرنسية لأنه كبير. قد يوجد أيضا عند بعض الناس. ثم خرج الريال السعودي وقدروا أن 5 ريالات سعودية عن ريالين فرنسيين، فقدروا نصاب الفضة بالريال السعودي المضروب من الفضة ب56 ريالا سعوديا عربيا. ولم يزالوا على ذلك، لكن خرجت الريالات الورقية. كان أول خروجها ب70 من القرن الماضي، خرجت ورقة فيها 10 باسم الملك عبد العزيز في آخر حياته. ثم في عهد الملك سعود خرج الريال والخمسة والعشرة والمئة والخمسون، خرجت هذه الفئات. ولما خرجت أول ما خرجت طمع الناس بها لخفتها، ولما طمعوا بها وكان الريالات الفضية كثيرة قبل ذلك حتى كانوا يحملونها على الحمور لثقلها. صاحب المتجر إذا كان في آخر النهار يعني انتهى من دكانه لم يقدر على أن يحمل ما معه من الدراهم، استجلب حمالا يحملها إلى أهله في أكياس 2000، 3000، 4000 كثرت. ومع كثرتها رخصت أيضا وكلت قيمتها، ولكن لما خرج الريال الورقي كان الناس انخدعوا وصاروا يستعملونه لأجل خفته، فاحتمل ذلك بعض المغرضين وجمعوا اشتروا الريالات الفضية وجمعوا منها أحمال سيارات وهربوا بها إلى البلاد الأخرى البعيدة أو القريبة، لأنها ريالات فضية ولأن لها قيمة، حتى كاد أن يعدم الريال الفضي أو عدم، حتى عدمت الأنصاف النصف والربع ونحو ذلك، إذا اشترى الإنسان شيئا فيه نصف لم يجد عند البائع صرف نصف، يضطر إلى أنه يعطيه سلعة بالنصف. لما رأت الدولة ذلك ضربت الريالات المعدنية، الريال الذي يكتبون عليه 500 هللة والنصف 50 هللة والربع 25 هللة، هل يكون مقام النصف القديم الذي سحب مع الريالات الفضية؟ ولما سحب رخصت هذه الريالات الورقية وأصبحت قيمتها ضعيفة، وكانوا إذا وجدوا ريالات فضية أخذوها ولو بسعر مرتفع، حتى لو جئت تريد ريالا فضيا عند الصرافين لم يعطوك إلا بعشرة أو بعشرين ريالا فضية ورقية. عند ذلك اختلف المشايخ كم نصاب الريال الورقي، قال بعضهم إنه ليس له قيمة ولأنه أمره أسهل وأنه عرضة للتلف. لما خرجت قال بعض المشايخ هذه الريالات لا تخزن، ثم قال الفأر يخرقها واللص يسرقها والماء يغرقها والنار تحرقها والريح تفرقها، يعني أنها رخيصة ليست من الريالات الفضية. فلما كان كذلك اختلفوا في النصاب بها، الأقرب أن نقدر الريال الفضي بعشرة ريالات ورقية على أقل تقدير، فيكون النصاب من الريال الورقي 560 ريالا ورقية، هذا هو الأقرب. يقول ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، إنسان مثلا عنده 100 درهم وعشرة مثاقيل، نقول هذا نصف وهذا نصف، عليك الزكاة، عليك الزكاة لأن عندك نصاب، ولو أنه مضموم أحده فضة والآخر ذهب، وتضم قيمة عروض التجارة إلى أحد ذلك وإلى جميعه. صورة ذلك إنسان عنده 50 درهما وعنده 5 مثاقيل من الذهب، تعتبر هذه 50 ربع نصاب و5 ربع نصاب، أصبح عنده نصف نصاب، ولكن عنده سلع، سلع معروضة للبيع. نظرنا في قيمة هذه السلع، وإذا قيمتها 100 درهم أو 10 مثاقيل نضمها إلى الذهب والفضة، فيصل عندنا 1/4 و1/4، فنقول عليك الزكاة لأن مجموع ما عندك نصاب. هذا معناه تضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك. إذا كان عنده 100 درهم وعروض قيمتها 100 فعنده نصاب، أو عنده 10 دنانير وعروض قيمتها 10 دنانير كامل النصاب، وهكذا إلى أحد ذلك وإلى جميع. يقول: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة ولو لمن يحرم عليه غير فار من زكاة. الفقهاء في المذهب يصرحون بأن الحلي ليس فيه زكاة، هذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وعند الفقهاء أنه لا زكاة فيه. قالوا: لأنه للجمال وللاستعمال، والمرأة تلبسه تتجمل به، ولو كانت لا تلبسه إلا قليلا، ويلحق بالأكسية، لو اشترت مثلا عندها من الأكسية ما قيمته 1000 أو أكثر، فإن بعض النساء قد يكون عندها من اللباس أكثر من 10,000 أو 20,000 من الأكسية، ولا تطالب بتزكيتها، وكذلك الأحذية، وكذلك الأواني التي تستعمل قد تكون قيمتها رفيعة، وكذلك مثلا ما يستعمل في السيارات والمساكن ونحوها، كل ما يستعمل فإنه لا زكاة فيه. هذه قاعدة العلماء. فلما كان كذلك قالوا لا زكاة فيه إذا كان للاستعمال أو للإعارة، تستعمله المرأة ولو في السنة مرة أو مرتين، أو تعيره لمن يلبسه عارية يتجمل به، ولو لمن يحرم عليه، لو اتخذه رجل، الرجل يحرم عليه أن يتهلى بالذهب، ولكن يقول أشتريه ليعيره، يعيره لمن تحتاجه للتجمل في أيام الزفاف ونحو ذلك، فإنه يزكى، لا يزكى، إلا إذا اتخذه فارا من الزكاة. يقول: أنا أشتري حليا ب100,000 أو بمليون، وأجعله للإعارة حتى لا يلزمني فيه الزكاة، وإذا احتجتها أبيع منه، مثل هذا فار من الزكاة فتجب عليه الزكاة. هكذا. ثم قالوا: وتجب في محرم، أي في حلي محرم اتخذه رجلا، فنقول حرام عليك أن تلبسه فعليك في الزكاة وتجده معدا للكراء. إذا قال أنا أتخذه حتى أكريه، إذا احتاجت امرأة أن أكريه، نقول استأجريه ليلة أو ليلتين في أيام عيد أو في أيام زفاف، وأعطينا أجرته 1000 أو 500، وكذلك إذا اتخذه للنفقة. إذا قال عندي ذهب قيمته 100,000 أعده للنفقة، إذا احتجت بعت منه وأنفقت على أهلي، فهذا فيه الزكاة. هكذا العلماء ذكروا فيه رواية أخرى أنه يزكى الحلي، وقد استدلوا بالآية الكريمة في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها بنار جهنم، في آخر الآية. قال بعض الصحابة: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. فعلى هذا إذا كان عنده أو عندها هذا الحلي، عليها أن تنفقه في سبيل الله، عليها أن تؤدي زكاته حتى لا يكون كنزا. هكذا استدلوا بهذه الآية على وجوب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا. ورد في ذلك أيضا حديثان، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قصة امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. وهذا صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يقبلون حديث عمرو بن شعيب لأنه كان عن صحيفة يسمونها صحيفة الصدق الصحيحة، فيكون الحديث صحيحا. فاستدل بذلك على أن في الحلي زكاة، ولكن أشكل أمر هذا الحديث، وذلك لأن هذه المسكتين في يد هذه الطفلة الصغيرتين لا يبلغان نصابا، يقينا أنهما أقل من النصاب الذي هو 20 مثقالا، قد يكونان ربع مثقال، قد يكونان مثقال، قد يكونان نصف مثقال، أو إذا قلنا إنهما مثقالين فكيف تجب الزكاة فيهما؟ وفي الحديث: لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد النصاب. فأشكل هذا الحديث، كيف الجواب؟ كيف نخرج عنه؟ فيقال: لعله أراد الصدقة أنها تتصدق به، لأنها قد تكون غنية عنه، فأراد أنها تتصدق به فتكون الزكاة الصدقة. أي لماذا لا تتصدقين به؟ ولو كان عندها مال غيره لقال: هل عندك مال يكمل النصاب؟ هل عندك حلي غير هذا يكمل النصاب؟ ولما لم يقل ذلك دل على أنه ليس زكاته هي الزكاة المفروضة، فيكون أراد بالزكاة إما العارية وإما الصدقة أو غير ذلك، فلا يكون الحديث دليلا على وجوب الزكاة في هذا الحلي. بل لا يكون إلا دليلا على وجوب الإعارة أو الصدقة أو نحو ذلك. ورد حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت لها فتخات من فضة تلبسها بأصابعها، يعني خواتيم من الفضة تتجمل بها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا اشتريتها؟ قالت أتجمل بها. أتؤدين زكاة؟ قالت لا. أيسرك؟ أو قال هما حبك من هي حبك من النار. هكذا جاء الحديث، والحديث أيضا صحيح، فاستدل به بعض المشايخ كالشيخ بن باز وابن عثيمين على أن الحلي فيه زكاة من ذهب أو من فضة، لها بين الحديثين. المشايخ الأولون على ما ذكره الفقهاء، فالشيخ محمد بن إبراهيم يقول لا زكاة فيه، وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله. يجيبون أيضا حديث عائشة بأن الفتخات قطع قليلة من الفضة لا تبلغ نصابا 200 درهم، 56 ريالا من الفضة، يعني الريال الفضي قد يكون في إصبعين خاتمين الريال الواحد، فالعشرة قد تكون 5 ريالات، فكيف تجب فيها الزكاة وهي مقدار 5 ريالات من الفضة، يعني أقل من النصاب بكثير؟ فما الجواب؟ يمكن أنه كره لها ذلك وهددها وقال يا حبك من النار، كره لها هذا. ثم يقول بعضهم إن هذا الحديث أيضا غير صحيح، ومن صرح بضعفه الشيخ بن حميد، وكذلك بحديث عبد الله بن عمر يقول إنها لم تصح. الذين قالوا لا زكاة في الحلي رووا حديثا عن جابر، حديث روي بالإسناد من العلماء المتأخرين إلى جابر، رواه بإسناد الزركشي في شرح مختصر الخرقي، قال حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن وصل إلى جابر. ولكن الذين تتبعوا طرقه قالوا إنه لا يصح مرفوعا، لا زكاة في الحلي، ليس في الحلي زكاة، هذا لفظه، فلعله موقوف على جابر ليس في الحلي زكاة، يكون هذا دليلا على أن الحلي لا تجب زكاته، لأنه كسائر المستعملات كما ذكروا. ثم حديث عائشة أيضا ضعفوه على تقدير أنه يبلغ النصاب، مع أنه قد لا يبلغ إلا عشر النصاب. قالوا ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تشتري لبنات أخيها حليا ولا تزكيه. أخوها محمد لما مات كان له بنات، وكانت هي التي تتولاهن، فكانت تشتري لهن حليا، حليا من خواتيم ذهب ومن أقراط ومن أكلائد ومن أسورة، ويبلغ النصاب أو يزيد، ومع ذلك لا تزكيه. فدل على أن الرواية عنها في الفتخات لم تثبت، هكذا قالوا. ثم ثبت أيضا عن أختها أسماء أنها كانت لا ترى في الحلي زكاة، وذلك يكون عندها وعند بناتها ذهب وحلي تتحلى به، ومع ذلك لا ترى فيه زكاة. يقولون ثبت عن خمسة من الصحابة أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. فهذا هو دليل من يقول لا زكاة بالحلي، ودليل من يقول إنه يزكى، ولكل اجتهاده. نحن نقول إذا وجدت المرأة نقودا تزكي حليها فالاحتياط لها أنها تزكيه لأجل قوة الخلاف، وإذا لم تجد فلا نكلفها أن تبيع منه أو تبيعه، لأنها إذا بعثنا في هذه السنة والتي بعدها والتي بعدها نفد، وهي بحاجة إلى أن تتجمل بهذا الحلي. هذا هو الأحوط. يقول بعد ذلك ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد. ذكر في بعض المحاضرات رفع سؤال للشيخ بن باز أن رجلا عمر مسجدا أظهر أنه بالأحساء، ويظهر أيضا أنه من مساجد الرافضة، وأنه أنفق عليه عدة ملايين، وأنه ما أخذ ذهبا وأذاب الذهب حتى ما صار ماء، ثم أطلى به حيطانه الداخلة، أطلى به محرابه، وطلى به حائطه الذي جاءت الكبلة، إلى أن صار يتلألأ من الذهب. فأنكر ذلك الشيخ وقال هذا لا يجوز، لأنه إفساد لهذا المال. ما فائدته أن يموه بذهب؟ ما فائدة أن يطلى هذا المسجد بذهب؟ كان عمر رضي الله عنه يقول إلى الذي أمر المسجد: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نهاه أن يجعل أصباغا صبغا أصفر أو أحمر مخافة أن يكون ذلك فتنة. فلا يجوز تحلية المسجد أو المحراب بهذا الذهب، ولا أن يموه السقف، يعني سقف المسجد أو سقف الدار، لا يجوز أن يموه، أن يذاب الذهب ثم يطلى به ذلك السقف، أو كذلك الحائط، حيطان مسجد أو حيطان الدار أو ما أشبه ذلك. وقد أسرف كثير من الناس في مثل هذا، فصاروا يستعملون الذهب كثيرا في كثير من الأواني، حتى المفاتيح، مفاتيح السيارات، وحتى أيضا مفتاح السيارة اليدوي يجعلونه أيضا من ذهب، وحتى بزابيز الماء قد يتخذونها أيضا من ذهب أو مطلية بذهب، وكل ذلك حرام وإتلاف للأموال في غير فائدة. وإذا وجد أن مسجدا حلي أو محراب أو سقف أو حائط بثمن الفضة وجبت إزالته وزكاته، يجب إزالته وكلعه وإخراج الزكاة منه إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما. لو قدر أنهما ماء ذهب وأرادوا أن يذيبوه فذهب ولكن لم يجتمع منه شيء أبل إرمهل، فإنه لا يكون فيه زكاة لا تجب، ولكن إزالته واجبة عند القدرة. والله أعلم، صلى الله على محمد. أسئلة من الشبكة، يقول: هل ثبت دعاء يقال وقت السعي والجري بين الألمين؟ فإنه منتشر من الأمة قول: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العز الأكرم. ما ثبت فيما أذكر شيء من الأدعية، بل إنه ذكر يأمره بذكر الله ويأمر المسعى كله بين الألمين وغيرهما بالذكر، وكذلك بالدعاء بما تيسر. وهذا الدعاء لا بأس به، لأنه دعاء: اغفر ذنوبنا وارحمنا واعف عنا، تكرم علينا، تجاوز ما تعلمه منا، إنك تعلم ما لا نعلم. السؤال الثاني: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الركوع في الوتر؟ ما ثبت، قنوته كان قليل. الحديث التي فيها أنه كان قبل الركوع يراد بالقنوت طول القيام، فإن طول القيام يسمى قنوتا. ومنه قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قانت يعني قائم قياما طويلا. كذلك قوله تعالى: أقوموا لله قانتين. فغلط بعض الأئمة وجعل قنوت الوتر قبل الركوع. السؤال الثالث: إذا أهرمت امرأة ولما وصلت حاضت ماذا تفعل، خاصة إذا كان ذلك بالعمرة؟ المرأة تعرف قرب عادتها، فعليها أن تشترط. إذا كانت تخاف أنها إذا حاضت لا يحتبس لها رفقتها، بل ينصرفون بعد قضاء عمرتهم، وتبقى عليها العادة 6 أيام أو أسبوعا ونحو ذلك، فتشترط: إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. أما إذا لم تشترط فإنها تبقى على إحرامها، إما أن يبقى معها أحد بمكتها حتى تطهر وتكمل، وإما أن ترجع إلى بلدها وتكون محرمة على زوجها إلى أن يرجع بها أحد لتكمل عمرتها. السؤال الرابع: ما رأيكم في كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي؟ ما اطلعت على الكتاب، ولكن المؤلف عالم ومعتبر، والأصل أنه لا يأتي، يعني لا يكتب إلى ما أتقنه. السؤال الخامس: من أمريكا، إذا أحرم الشخص للعمرة أو للحج أو من الميقات واتجه إلى مكة ثم منع من دخولها، هل يلزمه شيء؟ إذا خاف فإنه يشترط: إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني. إذا خاف أن يصد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية لما صده المشركون عند ذلك، تحلل ورجع. أما إذا لم يشترط ومنعه مانع فإنه الحال هذا يذبح ما تيسر من الهدي ويتحلل، قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا قدر مثلا أنه لم يقدر على أن يصل إلى مكة، أرسل قيمة الهدي تذبح هناك ثم تحلل، ولا يتحلل حتى تذبح الهدية. وإذا كان فقيرا عاجزا صام 10 أيام ثم تحلل. من أسئلة الحاضرين: كيف يمنعون من دخول مكة إلا بتصريح، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا من أراد أن يطوف بهذا البيت بليل ونهار. لما كان الحجاج كثروا في هذه الأزمنة وحصلت مضايقة، حصل ضيق كبير، اشترطوا على الذين ليسوا من المملكة ألا يحجوا إلا في كل 5 سنين، الذين يتوافدون من غير المملكة، وكذلك المتعاقدون الذين في مكة، الذين في المملكة، لا يحج أحدهم إلا في كل 5 سنين مرة. ثم أجروا هذا الحكم أيضا على المواطنين وإن كانوا يتساهلون. إذا اعتبر الإنسان بأنه يريد أن يكون محرما لأحد محارمه تسامحوا معه. الحديث إنما هو في الطواف، ليس هو في دخول مكة، وليس هو في الإحرام. والطواف لا يمنع منه سواء كان طواف تطوع أو طواف نسك. السؤال الثاني: ما رأيك في اليوم الوطني؟ رأته الدولة ولا نتدخل فيما تقول. هل النهي بقوله تعالى: لا تمدن عينيك الى ما تنا به ازواجا منهم زاره الحياه الدنيا، النهي تحريم ام كراهه؟ النهي نهي كراهه، يعني لا تنظر اليهم نظر غبطه، ولا تنظر اليهم وتحتقر نفسك وتحتقر ما انت فيه، وتقول: انا لست في شيء، انا ما عندي شيء، ولو كان عندك ما يكفيك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل يجوز أن يقول الإنسان: يا ليتني مثل قصور فلان؟ كأنه أخذه من قراءة الإمام حيث قرأ قصة كارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي كارون. نرى أنه لا يجوز ذلك. لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، يقنع بما ترزق. يقول صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يقول: هل هناك شروح لهذا المتن؟ في بداية العابد ما شرح، ولكن شروح الكتب الأخرى تكفي عن شرحه، فإن أي شرح زاد المستقنع وشرحنا إلى الأوطار كلها كافية. تقول السائل: لدي امرأة اندونيسية مسلمة تريد أن تحج، قد أصبح عقدها على وشك الانتهاء، تحج في حملة من الحملات المأمونة. الحملات يعزلون النساء عن الرجال، يفصلون بينهما في السيارات، ويفصلون بينهما في المخيم، ولا أحد يفطن أن هذه المرأة ليس معها محرم. يقول: إذا كان هذا الذهب المطلي بالجدران، أي ماء الذهب، لو أزيل من المسجد أو البيت لا يستفاد منه ويتلف، هل يبقى أم يزال؟ نرى أنه يزال ولو اعترف وذهب، وذلك لأنه محرم فعله، فيزال ولو ارتحل ولم يبق منه شيء. يقول هذا يقولون إن هناك أسرة من تجارتهم يتملطون الذهب على الأكل ويأكلونه، لا أدري ما هذه الأسرة، وفعلها لا يجوز. الأصل أنهم يفسدون هذا الذهب، وكيف يأكلونه وهو حديد لا يمكن أكله، والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله على محمد.